قال باب ما جاء في التطير. ثم أورد قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى في قصة قوم موسى. وهنا أريد أن ننتبه إلى أمر، وهو أن التطير في كل أحواله قبيح، في كل أحواله قبيح، التطير بالبقاع، التطير بالأشخاص، التطير لكن أقبح ما يكون عندما يكون المتطير يتطير بنبي أو يتطير بدين الأنبياء والمرسلين أو يتطير بدين الله سبحانه وتعالى، هذا أقبح ما يكون وأشنع ما يكون في التطير. وانظروا إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قال عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائركم، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن تصبهم، فإذا جاءتهم الحسنة، إذا جاءتهم الحسنة يعني حصل لهم رخاء، حصل لهم نعمة، حصل لهم سعة في الرزق، سعة في الأولاد، يحمدون الله ويشكرونه ويقول هذا فضل الله وهذه نعمة الله، أم ماذا يفعلون؟ إن تصبهم حسن قالوا لنا هذا، يعني نحن نستحقها، نحن الجديرون بها، نحن أهل لها. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ما يحمدون الله ولا يشكرونه ولا يعترفون بنعمة الله عليهم وفضله ولا يقولون الله نعم علينا وتفضل، وإنما يقول لنا هذه، يعني نحن جديرون، نحن حقيقون، نحن مستحقون، نحن أهل لذلك، لنا هذه. وإن تصبهم سيئة يعني قحط أو جدب أو سنين أو أمراض أو قلة في الرزق أو نحو ذلك يطيروا بموسى ومن معه. ما معنى يطيروا بموسى ومن معه؟ أي يقولون هذا القحط الذي أصابنا وهذه الأمراض التي نزلت بنا وهذا النقص الذي في الرزق الذي حل بنا هو سببه ماذا؟ موسى ومن معه. فهذا تطير بموسى وتطير بمن معه وتطير بالدين الذي جاء به، وأن الدين هو السبب الذي جاء بذلك. مثل هذه المقالة، مقالة تردد في هذه الأزمان من بعض المنحلين، يقولون مثلا الدين سبب الرجعية، الدين سبب الرجعية أو سبب التخلف، الدين يضر بحضارة الإنسان ويضر بكذا ويضر بكذا، الدين سبب المشاكل، فينسبون الأمور إلى الدين. قالوا اطيرنا بموسى ومن معه، أن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءمون بموسى ومن معه ويقولون هذه السيئات وهذه المصائب إنما جاءتنا من جهته ومن قبله. ما الجواب على ذلك؟ الجواب عليه هو الموضع الذي اقتصر المصنف على ذكره في هذه الترجمة، لأن فيه موضع الشاهد، ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. ما معنى ذلك؟ يعني الأمور كلها بقضاء الله وقدره، الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، الأمور كلها بيده وبقضائه وقدره، وهذه المصائب التي حلت بهؤلاء هي قضاء وقدر، وسببها كفرهم وضلالهم وإعراضهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى، مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم، فكلا أخذنا بذنبه. فالأمور كلها بقضاء الله وقدره، وهؤلاء قوم كفار معرضون عن دين الله، منحلون عنه، معرضون عما جاء به الأنبياء، فهذا هو السبب، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا فيه فائدة، أن العلم هو الذي به صلاح الإنسان، أما إذا ذهب عنه العلم ولم يكن من أهل العلم وقع في مثل هذه الأعمال، ووقع أيضا فيما هو أشنع منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.